eigen lof. Thank you. هذه طيبة أم ذا حلم يا عيني أنا من شوقي إليها عدم وعيوني لترى أطلالها مولانا مدمعها الجاري دم الله الله الله الله هذه طيبة أم ذا حلم يا عيني أنا من شوقي إليها عدم مولانا دائما مدمعها الجاري دم تداعى كلما ريح صبا مولانا هب منها عارض مبتسم سدة الحي الذي نشهر مولانا وراوتهم في البرايا الأمم الله الله الله الله الله الله الله كان زو الوجد بأنباب لنا يا عيني فهو في ها دائما يلتطم هم ضامن فؤادي ولهم يا عيني في فؤادي من هواهم بلسم بيت قلبي حرام حبي لهم يا عيني ها هو البيت وهذا الحرام علموني النوح ودفي بهم يا عيني ورويت الوجد نصا عنهم بيت قلبي حرام حبي لهم يا عيني ها هو البيت وهذا الحرام علموني النوح ودفي بهم يا عيني فرويت الوجد نصا عنهم الله الله الله الله الله الله الله الله وبروح نظرة من عين من يا روحي سكنت روح المدى عندهم وعجيبا حين أدعوهم أرى مولانا شخصهم ضمني كما أني هم وروابي وربيع المنحنى مولانا ورياض مثلها خلقهم أنا إن أشجف فيهم شاجني مولانا ولئن أبكي فدمعي لهم وروابي وربيع المنحنى مولانا ورياض مثلها خلقهم أنئم أشجف فيهم شاجني مولانا وروي دول وجدنا صان عنهم يا ليتني قمريات الحجرة النبوية، في الحجرة النبوية، بلكي سيدي أبو الزهراء يلقي نظرة علينا، يلقي نظرة علينا. لهم لهم روحي، لهم لهم لهم روحي لهم، ويا قلبي لا تنساهم، ويا قلبي لا تنساهم. شملوني بكرمهم، حملوني العطايا، حملوني العطايا، شملوني بكرمهم، حملوني العطايا، حملوني العطايا، واحرموني نوم الليل، لبسوني العبايا، لبسوني عبايا. لهم لهم روحي، لهم لهم لهم روحي لهم، ويا قلبي لا تنساهم، ويا قلبي لا تنساهم. والله لرحل وجاوير تحت شباكك لسهر، تحت شباكك لسهر، للظليلي والنهاري بين الروضة والمنبر، بين الروضة والمنبر. لهم لهم روحي، لهم لهم لهم روحي لهم، ويا قلبي لا تنساهم، ويا قلبي لا تنساهم. ياللي محمل عالحجاز حول على المدينة، حول على المدينة، ياللي محمل عالحجاز حول على المدينة، حول على المدينة، وبلغ سلامي لطه قل له يرضى علينا، قل له يرضى علينا. لهم لهم روحي، لهم لهم لهم روحي لهم، ويا قلبي لا تنساهم، ويا قلبي لا تنساهم. يا رفيقي غني معنا في هواهم قد وقعنا، يا رفيقي ظني معنا في هواهم قد وقعنا، منهم قد نلت معنا، منهم قد نلت معنا، قول ربي فاذكروني، ديموني ديموني عن سواهم أشغلوني، عن سواهم محلى هواهم، روحي في دهم يا عيني ولو جفوني. أهل طيبة الله هم كرام في هواهم أنا لغرام، أهل طيبة الله هم كرام في هواهم أنا لغرام، أنا عاشق مستهام، أنا عاشق مستهام، والأحب الأحب يا عيني واصلوني تيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محل هواهم روحي في دوم يا عيني ولو شافوني بعد ثيا كالفراق فزت منهم بالتلاقي كنت أشرب صرت ساقي كنت أشرب صرت ساقي على المدام يا عيني وكلوني هيموني هيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محل هواهم روحي في دوم يا عيني ولو جفوني في غرامي همت سالك كنت مملوك صرت مالك بالمحبة نلت ذلك بالمحبة نلت ذلك في سناهم أرشدوني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محل هواهم روحي في دوم يا عيني ولو جفوني ونوى الباب ملقى بأعتب عالي الجانب ونوى الباب مرمى بأعتب عالي الجانب أرجو الوهب جمع الأحباب عند النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تجمع صلاة على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي أدعوك ربي تغفر ذنبي تستر عيبي أدعوك ربي تغفر ذنبي تستر عيبي تحيي قلبي وتزيد حبي بطه النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا أهل الهوى قلب كوامين النوى يا أهل الهوى قلب كوامين النوى هل من دوى يحيي القوى حب النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف على الباب عكوف قلبه مشغوف بهوى النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا ابو العيون السود طه يا نور العين يا ابو العيون السود طه يا نور العين امتى الوصال يكون امتى الوصال يكون امتى يا نور العين ايه العمل يا حبيبي يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك، ارحم محبينك هاموا على دينك. ما أحلى سوت عينك، ما أحلى سوت عينك، هيمت لا والله. العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. أنت في المحشر الله يا طه يا منور، ها أنت في المحشر الله يا طه يا منور، وكلما تذكر عليك صلاة الله. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. إيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا مشفع يا عظيم الجاه، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك أنا ضيف الله. ودخلت على الكعبة بلبي بالتوبة بجددها لربي، ودخلت على الكعبة بلبي بالتوبة بجددها لربي. ولقيت النور سمسم قلبي، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا مشفع يا عظيم الجاه، يا مشفع يا عظيم الجاه، أنا ضيفك أنا ضيف الله. يا أهل رامة الله كفى ملامة، الله يا أهل رامة الله كفى ملامة، الله هذا غراني والقلب هامة. هم علموني ذكر الرحمن، هم أوصلوني حب العدنان، كيف أنسى وهم دلوني على الغرام. لا تطردوني الله وقربوني، الله لا تطردوني الله وقربوني، الله وعرفوني ربي وديني. هم علموني ذكر الرحمن، هم أوصلوني حب العدنان، كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام. أخشى ذنوبي الله زادت عيوبي الله من ذي الخطوب، فادركوني. وعلموني ذكر الرحمن، هم أوصلوني حب العدنان، كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام. صدق النية خير الصفات المرضية، الحب في صدق النية خير الصفات المرضية. إن كنت معنا فاتبعنا، واصبر على الحب معنا. إن كنت معنا فاتبعنا، واصبر على الحب معنا. وإن تسل عن ذي المعنى، هذا طريق الرجبية. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وراقب شيخ الطريقة يعطيك معنى الحقيقة، لأن العلو والوثيقة تأتي بتصحيح النية. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اليوم يا بدري تزول الهموم، اليوم يا بدري تزول الهموم، ونجتمع مثل القمر والنجوم، ونجتمع مثل القمر والنجوم في روضة فاحت أزاهيرها، في روضة فاحت أزاهيرها. وصاحب البلبل ما أعلى الغصون، وصاحب البلبل ما أعلى الغصون. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقضي حق هواك، لم أقضي حق هواك، إن كنت الذي لم أقضي فيه أسى، ومثلي من يفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه، ليس بمسرفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه، ليس بمسرفي. فلئن رضيت جئت بها فقد أسعفتني. يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي، يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المدنف عطفا على رمقي، عطفا على رمقي، وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المتلف. واسأل نجوم واسأل نجوم الليل هل زار الكراجفني، وكيف يزور من لم يعرفي، وبما جرى في موقف توديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. يا أهل ودي أنتم أملي، يا أنتم أملي، ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي. عودوا عودوا عودوا لما كنتم عليه من الوفاء كرما، عودوا لما كنتم عليه من الوفاء، عودوا لما كنتم عليه من الوفاء كرما. فإني ذلك الخل الوفي بحياتكم وحياتكم قاسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلف، لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصف. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصف. لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلق بغير تكلف أخفيت حبكم فأخفاني أسى حتى لعمري كدت عني أختفي قل للعذول أطلت له من يطامع قل للعذل أطلت له من يطامع أن الملام عن الهوى مستوطفي دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي برح الخفاء بوجه من له في الدجى كشف اللثام لقلت يا بدر اختفي برح الخفاء بوجه من له في الدجى كشف اللثام لقلت يا بدر اختفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي لو قالت هل قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي مني له ذل الخضوع مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف أسعد أخي وغنني بحديثي أسعد أخي وغنني بحديثه أسعد أخي وغنني بحديثه وانشر على سمعي حلاه وشنفي إن زار يوما يا حشايا تقطعي كلفا به أو سار يا عين ذرفي إن زار يوما يا حشايا تقطعي إن زار يوما يا حشايا تقطعي كلفا به أو سار يا عين ذرفي أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة سال الماء ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير الناس أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة سال الماء ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير الناس وقفنا أمام الحجرة يا عيني وفضت منا العبرة وقفنا أمام الحجرة يا عيني وفضت منا العبرة قلنا يا أبا سهرة قلنا يا أبا سهرة يا طبيب لكل الناس أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال البأس ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير الناس أنت قصدي ومرامي يا طه أنت خير الأنام أنت قصدي ومرامي يا طه أنت خير الأنام داوينا يا رسول الله داوينا يا حبيب الله يا طبيب لكل ابناء أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة سال البس ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير الناس أيها المشتاق لا تنامي هذه أنوار ذي سلام أيها المشتاق لا تنامي هذه أنوار ذي سلام عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم عند خير العرب والعجم قف أمام القبر بالأدب مثلا في أشرف الرتب قف أمام القبر بالأدب مثلا في أشرف الرتب في مكان القرب والقرب والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل يا عظيم العلم والعمل يا جميع اللوح والقلم يا جميع اللوح والقلم يا جميع اللوح والقلم، فاستلم شباك حجرته واستنر في روض حضرته، فاستلم شباك حجرته واستنر في قدس حضرته، واستنر في ظل سدرته، سدرة الإحسان والكرم، سدرة الإحسان والكرم، سدرة الإحسان والكرم. وذهب الذين نحبهم، فعليك يا دنيا السلام. ذهب الذين نحبهم، فعليك يا دنيا السلام. لا تذكرن العيش لي، لا تذكرن العيش لي، إن العيش بعدهم حرام. أبي حب أحبابي أولاك، والذي خلق الأناق عين يبع دفي رقيهم، ماذا قتا طيب المنام. إني شغفت بحبهم من قبل نطقي بالكلام، إني شغفت بحبهم من قبل نطقي بالكلام، وأنا رضيع خصالهم، وأنا رضيع خصالهم، والطفل يؤلمه الفطام. أبي حب أحبابي أولاك، لا والذي خلق الأنام عين يبع دفي رقيه، ماذا قتام طيب المنام. أم يا حياتي وأنت في ذات الله، الله حاضر لا تغيب. يا حياتي وأنت في ذات الله، الله حاضر لا تغيب. أنت أسكرتني على سكر الله، الله بلذيذ الشراب، ثم خاطبتني كما تدري الله، الله ففهمت الخطاب، ثم شاهدت وجهك البدر الله، الله عند رفع الحجاب، ثم صيرتني رقيب ذاتي الله، الله كنت أنت الرقيب. ادخلي الحان وشاهدي معنا الله، الله كي تنال الأمان، كي تراني بين الدينان عاكف الله، الله شخصا للعيان، وسقاني سقي المدن دوري الله، الله قبل دوري الزمن. تدري بالله من كان سقينا القريب المجيب. يا حياتي وأنت في ذات الله، الله حاضر لا تغيب. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مولانا الله، مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله، مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مولانا الله، مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله. المدد المدد المدد يا رسول الله، المدد المدد المدد يا رسول الله. المدد المدد المدد يا رسول الله. يا رب بهم وبآله عجل بهم نصر وبالفرج. يا رب يا رب بهم وبآله عجل بهم نصر وبالفرج. الشدة أودت في المؤجي. يا رب فعجل بالفرج. ربي بطه لا تخيب املي. جسمي توارى من نسال عملي. شد راحمنا بالعفو لنا. شد راحمنا بالعفو لنا. وصال عيدكم فإن شوقي لكم لكم يزيد. عيدوا عيدوا علي الوصال. وصال عيدكم فإن شوقي لكم لكم يزيد. وقلبوه وفتشوه كما تريد. وعيد وعيد علي الوصال. وصال عيد فإن شوقي لكم لكم يزيد. فإن وجدتم فيه سواكم زدوا علي الوصال. وصال زيد. وعيد وعيد علي الوصال. وصال عيد فإن شوقي لكم لكم يزيد. وشوقا إلى رؤياك رسول الله. وشوقا إلى رؤياك رسول الله. يحن القلب يا حطان إلى رؤيا النبي المختار. يحن القلب يا حطار إلى رؤيا النبي المختار. محمد كامل الأنوار. ويا طوبى لمن يهوى. وشوقا إلى رؤياك رسول الله. وشوقا إلى رؤياك رسول الله. لقد أنا شيء عجيب. الله الله لمن رآني. لمن رآني وأنا المحب والحبيب. الله الله ما ثم ثاني. ما ثم ثاني. اسجد لهيبة ذو الجلال. الله الله عند التداني. عند التداني. اسمع كلامي والتهم. الله الله إن كنت تعلم. إن كنت تعلم. قالوا هل تقبل شرطنا. الله الله والشرط غالٍ. والشرط غالٍ. اصبر على مر الزمن. الله الله طول الليالي. طول الليالي. إن جابرتم كسر قلبي الله الله أهل الزمام أهل الزمام وصلتم يا حبايب الله الله وشأن الكرام شأن الكرام اشرب شراب أهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب اشرب شراب أهل الصفا الله الله دار العجائب دار العجائب معارجال المعرفة الله الله والوقت طايب والوقت طايب والوقت طايب والوقت طايب ولي حبيب حبه حشو الحشائن يا شاء يمشي على قلبي مشى ولي حبيب حبه حشو الحشائن يا شاء يمشي على قلبي مشى قوله قولي وقولي قوله إن عشا عشت وإن عشت عشا قوله قولي وقولي قوله إن عشا عشت وإن عشت عشا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا فيك عبرت السواقي وفيك أموري كلها مرعية فيك عبرت السواقي وفيك أموري كلها مرعية الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله الله الله الله سيدي الله الله الله الله الله الله العظيم والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان زوجته وأولاده. وإلى روح سيدنا الشيخ محي الدين بن عالم سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي. آمين. ثم إلى أرواح أولياء الله ومشايخنا ومشايخ المسلمين ووالدينا أجمعين الأحياء منهم والميتين. وإلى روح كل من سبقنا إلى دار البقاء من إخوتنا وأخواتنا وإخواننا وأحبابنا وأهلينا وذوينا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وسابقة إلى قبورنا ونورا في صدورنا وعلى صراطنا وثقلا في موازيننا. تقبل يا كريم بسر فاتح. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونورا في قلوبكم وأرواح والديكم وعلى نية أن يعلق الله بينكم وبين أهليكم جميعا. إما هي سيدنا يزيد الله عز وجل يتقبل منا ويرضى عليه والحمد لله الحمد لله. أنا هي متى ما شئت الله عز وجل أكرمني والحسن بعشر أمثالها. أنا كان عرسي كمان خميس ليلة الجمعة. أنا حضرت الدرس ليلة الجمعة خميس المولد المعنيين المجتمعين حضرت الدرس تم الدرس بعد أشجع. لما خلص الدرس سلمت على الشيخ عم تلس يتعيدي قال لي خير يا سيدي الليلة أنا أستاذ. قال لي وشو عم تعمل الظروف؟ قلت له لا لا ليش الظروف الليلة الناس رايحة؟ هلا هلا قلت له ما عليك كل عليك. الله عز وجل أكرم صباح الجمعة في درس لسيدنا طالعت لها إيدي وأمها وأختها وأختها وأمي وأختي وأختي سيدنا عبد الدرس الشيخ رجب شوف شو وحدة الدرسية أنا وياهم بالظبط. الله هذا شو بيعمل في نفسية الزوجة صباح العرس زوجة في بيت الله تعرف أنه لما الزوجة بدها تروح على جامع ما عادت تطلع منه. الله لو قالوا لك بدي زوج يعني كيف بدي زوجي بالجامع في انه زوجتك تامن انك انت تامن على زوجتك. لو اكتفي راحه في بيتك الواحد الله يبارك في اخواننا ويحفظهم ويزيدنا واياكم من رضوان الله. امين. الله يثبتنا واياكم.